فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمود، قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. نعم، هذا في مسألة استحباب دخول البيت الكعبة والصلاة فيها والتكبير في نواحيها، وفيه أنه ليس مؤكدا، وأن من صلى في الحجر فقد صلى في البيت، ولهذا قال النبي عليه: صلي في أهاهنا الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح ولم يدخله في حجة الوداع، وكان الحكم والله أعلم لأن لا يشق على أمته. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة ومتأثرا حزينا، فقال: أخشى أنك شققت على أمتي، يعني يقتدوا به فيزاحموا ويشق عليه. فدخول الكعبة، دخول الكعبة إذا تيسر مستحب، يدخل البيت ويكبر في نواحيه ويصلي فيه، وإلا متى صلى في الحجر، والحجر من البيت، من صلى في الحجر كان صلى في البيت وليس متأكدا. ولهذا ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة في غزوة الفتح، في فتح مكة، ما دخل في حجة الوداع، ولا دخل في عمرة القضاء، ولا دخل في عمرة الجمعة، ما دخل في فتح مكة يوم الفتح. دخل هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي حاجب الكعبة، أغلقوا عليهم الباب ومكثوا مليا. ثم لما خرجوا كان ابن عمر واقف على الباب من حرصه رضي الله عنه، ما تيسر له ان يدخل، كان حريص ومجرد. فلما دخل خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بلال على اثره، ساله قال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: اين صلى؟ فاراه، قال: بين العمودين، جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث اعمده خلفه. وكان البيت على سته اعمده، سته اعمده، ثلاث وثلاث، ثلاث اعمده، ثلاث اعمده، ثلاث أعمدة سطر وثلاث أعمدة سطر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمدة خلفية خلفة ثلاثة خلفة، وجعل عمودين عن يساره والعمود الثالث عن يمينه، واستقبل وجهة الغرب، وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. صلى عليه الصلاة. ابن عمر ما تيسر له أن يدخل، كان حريص رضي الله عنه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج في إثر بلال، قال: يا بلال، أصلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أرني المكان، أين صلى؟ فأراه مكان صلاته. قال: نسيت أن أسأل كم صلى؟ صلى ركعتين، أربع ركعتين، أربع ركعات، نسي. كان حريص رضي الله عنه. نعم، سيأتي في حديث العباس أن سامح أنه ينفي الصلاة، وأنه قال النبي ما صلى وإنما كبر في نواحي البيت ولم يصلي، لكن هذا الحديث مقدم عليه كما سيأتي. من حافظ حجة على من لم يحفظ. نعم. ها؟ صلى هذا في الصحيح، صلى له أقل شيء ركعتين ما في شك، لكن هل صلى زيادة؟ قال: لا، الحديث لا في الصحيح الآن، في الصحيحين الذي صلى، لكن كم صلى؟ قال ابن عمر: نسيت أسأل كم صلى، أصلا ركعتين أو أربع. يصلى أقل الصلاة، أقل لها ركعتين، معلوم أقل لها ركعتين، هم مصلي ركعة، يعني ركعة وتر، والوقت ما هو وقت وتر في الضحى، أقل الصلاة ركعتين، يعني أقل لها ركعتين، لكن هل صلى زيادة؟ ابن عمر يقول: نسيت أن أسأل بلال، أخبرني أنه صلى ونسيت أن أسأل كم صلى. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو كامل: حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح ففتح الباب. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم. يقال مفتح ويقال مفتاح، مفتح ومفتاح اللغتان. عثمان طلحة الحجبي لأنه الحجاب له معه مفتاح، تسلسل فيهم لأنهم لهم الحجابة. نعم. ففتح الباب ثم قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وزيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا

وأن من مر من وأنه لو مر إنسان زائد على 3 أذرع فلا يضر، وإن مر بينه وبين سترته أقل من 3 أذرع فإنه يرد المر بيده، وإذا كان أكثر من 3 أذرع فلا. نعم، لأن النبي جعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع. في خلاف في بعض العلماء يرى أنها الأحناف جماعة أنها لا تصح فريضة، قال أصح فريضة في جوف الكعبة ولا فوق ظهر بيت الله، وقول ثاني أنها تصح، صواب أنها تصح، لأن ما صح إذا صحت النافية صحت الفريضة إلا بدليل. نعم، لكن مشهور عند كثير الفقهاء أنها ما تصح، يقولون لأنه استقبل جهة منها ولم يستقبلها جميعها. نعم نعم، من هذا نعم معناه لا يدخل بعيد ولا يرد، نعم، ولا يقطع صلاته إذا كانت امرأة، وإذا مرت قريبا منه أقل من 3 أذرع أو بينه وبين السترة تقطع. نعم، السجادة ما لها حكم، هي بسترة، حد السترة شيء قائم ثلثي ذراع واقف، شيء عمود ولا شيء واقف. جاء في الحديث الآخر إذا لم يجد خط خطا هلاليا، والحديث في كلام أهل العلم خط ترى، أما السجادة لا هي بخط ولا هي شيء قائم، والسجادة شيء حادث، ما كان يصلي على سجادة. نعم، ما كان يصلي على سجادة خاص. وجاء ذكر الشيخ الإسلام الإمام مالك أنه ننكر على من يصلي على سجادة، وأنه يؤدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصلي على سجادة، يصلى على شيء خاص صلى على ما صلى على التراب وعلى، لكن إذا كان حصير عام لا بأس، يكون خصص نفس السجادة هذا في كلام، حتى يعني ما كان كره هذا تخصص السجادة. نعم، لا ما ينفع، شيء قائم أقل شيء ثلثي ذراع، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل لتكون على اشتاد خلف الإبل مقداره 3 ذراع، شيء قائم هذا شيء واقف، مفتاح ما هو بشيء، مفتاح ولا قلم ما هو بشيء. نعم نعم نعم، ما له أصل الشيء خاص، ما له أصل. نعم نعم، قال من الفريضة ما تصح، صلى الله عليك، احتج بماذا؟ ها؟ قال من الفريضة صلاة الفريضة في البيت ما تصح، يقول انه ما استقبل البيت، استقبل جهة من البيت يعني. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ها هنا، قال ونسيت أن أسألهم كم صلى. نعم، رقيت، رقيت الدرجة من الرقي والصعود، رقيت كسر القاف، أما رقيت بفتحها من الرقية وهي العوذة، يقال رقيت الدرجة يعني صعدت، رقيت فلانا يعني قرأت عليه الرقية وهي العوذة، رقى فلان هذا يعني قرأ عليه، ورقي يعني صعد الدرج، رقي فلان السطح يقال رقي ولا يقال رقى السطح، ويقال رقي فلان وفلان إذا قرأ عليه الرقية. نعم، ما دخل، فاتت عليه، دخلوا جاء في الباب أغلق الباب في اللفظ الآخر، أغلق وجاء في يعني أغلق في اللفظ الآخر، أغلقوا عليهم الباب، دخلوا قبله أغلقوه، ما يمكن، ولا كان يدخل ابن عمر يدخل غيره لو كان مفتوح. نعم، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن أنه قال عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم. أغلقوا، هذا صريح الروايات تفسروا بعض بعض، أجافوا مع أغلقوا، ما يدخل أحد، الشيء المغلق ما يفتح. نعم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلالا فلما فتحوا كنت أول من ولج يعني من دخل، لما فتح دخل لكن فات بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،